حرصت عليك حرصت عليك الله الحبيب طيب عليك عمره بسم الله الرحمن الرحيم فأما تموت فأهلكم الله يا استاذ بابا صلى على النبي يا محمد استاذ Thank you. قلب يا جدع قلب في الجواهر ايوه حبيبي في هذا اليوم ما يفتح عليك الله عليك يا مولانا عليك Thank you. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ